لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، ومعنا اليوم خلق من هذه الأخلاقيات التي ننشدها ونرجو أن تشيع فينا، ألا وهو خلق الحلم. ألا وهو خلق الحلم، لا سيما في هذا الزمان التي شاعت فيه العصبية والغضب والقسوة بين الناس. فما أحوجنا إلى التحلي بهذا الخلق الفضيل الجميل الذي يزين المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يراه لأول مرة، فرأى منه صلوات الله وسلامه عليه أحوالا في ثواني معدودة تشير إلى أن هذا الرجل صاحب هذا الخلق أو صاحب خلق فيه حلم، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض التصرفات التي رآها عليه. وهو هذا الشاب الذي كان من بين قوم عبد القيس أو وفد عبد القيس، فإنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد جاءوا يحدوهم الفرح والشوق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فلما وصلوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، ألقوا كل ما في أيديهم أمام باب المسجد وانطلقوا مسرعين إلى داخل المسجد، وجعلوا يقبلون النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، إلا هذا الشاب فإنه جعل يرتب الأشياء ويعني يحفظها ويبعدها عن باب المسجد ونحو ذلك، ثم دخل المسجد هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يراه من بعيد ويلحظه. فلما دخل هذا الشاب وهو يقال له أشج عبد القيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، والحلم والأنا. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. فهذه من علامات الإنسان الحليم، وليست هي مجرد هذه الأحوال مثلا أو هذا الحال هو دليل على الحلم أبدا. قد يتصرف الأهوج مثلا مرة بهذه الطريقة، لكن الحلم له علامات كثيرة، منها أن الإنسان بيظهر في تصرفاته، يظهر في تصرفاته خصوصا عند الغضب، خصوصا عند الغضب. ولذلك يعرف العلماء الحلم، يقول الراغب: ضبط النفس والطباع عند ثورة الغضب وعدم الانفعال. ولذلك ده خلق عالي جدا، ضبط النفس والطباع عند ثورة الغضب وعدم الانفعال. الإنسان يضبط نفسه ساعة الانفعال وساعة الغضب والثوران، ويضبط سلوكياته ولسانه وأحواله ونحو ذلك. وقال الجرجاني، يوضح أكثر في الحقيقة تعريف الجرجاني، قال: الطمأنينة عند ثوران الغضب، والعدول عن مجازاة الظالم. لا ده كمان مش هيغضب، وإن هو هيصبر، وإنه يمتنع عن معاقبة الذي أساء إليه، إنه يمتنع عن معاقبة الذي أساء إليه. وده من أعلى درجة الحلم، إنه هو يساء إليه ومع ذلك لا ينفعل ولا يغضب ويتماسك، ثم كذلك لا يعاقب الذي أساء إليه والذي ظلمه، لا يعاقب ويصبر على ذلك. فهذه في الحقيقة من أعلى درجات الحلم. ولذلك ما أحوجنا يعني إلى أن نتحلى بهذا الخلق. سبحانه وتعالى وضع هذا الخلق من الأخلاقيات الجميلة العظيمة التي وصف بها عباد الرحمن أصحاب الجنة. قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذا يعني خاطبهم الجاهلون بأن جهلوا عليهم أساءوا إليهم ونحو ذلك، قالوا سلاما. سلاما يعني ماذا؟ يعني أنت لن ينالك مني أذى، خلاص. هو حليم، بخلاف بعض الناس أحيانا يوم يستعمل ظاهر الآية من غير فهم أو بخطأ، بفهم خاطئ، يقوم لما حد يسيء إليه يقول له سلاما سلاما سلاما سلاما سلاما سلاما بالطريقة دي، يعني معناه بيقول له يا جاهل يا جاهل يا جاهل. فإذا هنا ما فعلش الحلم ولا حاجة. الله تعالى يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال ابن كثير: أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا خيرا، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزيده شدة الجاهل إلا حلما. كان أحيانا بعض الأعراب يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل دخل مسكه كده يقول له: يا محمد أعطيني مما أعطاك الله. الصحابة هموا بالرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإن لكل صاحب مقال، ويعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم بحلم شديد جدا. ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: المؤمن حليم وإن جهل عليه، وتلا قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. اللهم ارزقنا هذا الخلق الجميل، خلق الحلم. أما مكانة الحلم من الدين، فالحلم في الدين أو من الدين له مكانة عظيمة وكبيرة جدا. كفى بالحلم أن الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير خالق السماوات والأرض مالك كل شيء وصف نفسه بهذه الصفة وسمى نفسه بهذا وحق له سبحانه وتعالى. هل هناك حليم أحلم من الله؟ هل هناك أحلم بالعباد من الله سبحانه وتعالى؟ مع كل ما له من الصفات الأخرى، إنه يملكهم ويخلقهم ويقدر عليهم وإن شاء فعل بهم ما يشاء، ومع ذلك فهو سبحانه وتعالى يرى معصية العصاة ويشهد مخالفة أوامر كتابه ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسارع سبحانه وتعالى بالعقوبة. سبحان الله، كل اللي أنتم شايفينه حوالينا ده، كل معاصينا ومعاصي غيرنا ده، وربنا سبحانه وتعالى إلا أمرنا أن احنا ما نفعلهاش يراها ويسمعها. كفر اللي في الأرض ده بكل ألوانه، شوفوا اللي عمالين يطبلوا ويرقصوا ويتعروا، شوفوا اللي عمالين يكفروا في العقائد، شوفوا اللي عمالين يظلموا، شوفوا اللي عمالين يعتقوا، شوفوا كل الكفر والإجرام والظلم اللي على وجه الأرض. سبحان الله، ومع ذلك هو حليم سبحانه وتعالى، لا يعاجلهم بالعقوبة، لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الخلق الجميل الحلم كفاه أيضا شرفا أن يتحلى به المؤمن أن الله تعالى أمر به أشرف خلقه، أمر الله به أشرف خلقه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب، أي أنت ليس كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاعف عنهم، هذا الخلق خلق الحلم، إنه الذي ما فيه الفظاظة والغلظة، فلو كنت أنت كذلك لم فضوا عنك. ولكن لحلمه صلوات الله وسلامه عليه وجميل هذه الصفة عنده صلوات الله وسلامه عليه، كان يجذب القلوب إليه صلوات الله وسلامه عليه. الحلم من شرفه أيضا أن الله مدح به أصفياءه وأولياءه المتقين. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فوصفه بالحلم. وقال الله تعالى عن إسماعيل: فبشرناه بغلام حليم. أبرز صفة في هذا النبي إنه حليم. وقال الله سبحانه وتعالى عن عموم أوليائه الصالحين المتقين أن مما يعني يحليهم خلق الحلم من بين هذه الصفات. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، خلص بيتنازلوا عن حقهم لله سبحانه وتعالى مع قدرتهم على الانتقام ممن ظلمهم، ومع ذلك يحلمون ولا يردون بالإساءة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما سبق: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. عشان كده احنا بعد كده هي معانا خلق الأناة. دايما الخلقين دول تجد بينهم اقتران، سيأتي إن شاء الله في الكلام عند الأناة. أما ما يترتب من آثار وثمار على التخلق بالحلم، إن الإنسان إذا تخلق بالحلم نال الثمار الجميلة العظيمة. من هذه الثمار أن الحلم طريق إلى الجنة والفوز بنعيمها. الحلم الإنسان لما يتحلى به هذا سبيل للجنة. الإنسان الحليم من أقرب الناس إلى الجنة. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كرم غيظا هو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. الإنسان الحليم في الدنيا من مكافأته في الآخرة إن ربنا سبحانه وتعالى يناديه يوم القيامة أمام الناس كله، يعرفوا المكافأة بتاعته، ويخيره من الحور العين ما شاء، اختار بقى من الحور العين ما شئت. وقال الله تعالى أيضا في مكافأة أهل الحلم، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والكاظمين الغيظ، الحليم هو الذي يقظم غيظه وغضبه ويمنع عقوبته عمن ظلمه مع قدرته على ذلك. مهم جدا هذا الجزء من المعنى، وهو مع قدرته على ذلك. إنما اللي هو بيمنع غضبه، بيمنع أسف عقوبته عاجزا، لا الحقيقة مش هو ده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجره على صبره. لكن الذي يمنع عقوبته لمن ظلمه مع قدرته على إنزال العقوبة به، هذا هو الحليم. هذا هو الحليم. الحلم دليل على شجاعة القلب، ودليل على قوة القلب والنفس، بخلاف ما يظن بعض الجهال إن الحلم ضعف، وإن الإنسان الحليم اللي بيتحمل ويصبر وإن ما يردش الإساءات بإساءات ونحو ذلك إن ده ضعف منه. لا، ده هذا منتهى بفضل الله تعالى القوة القلبية. الإنسان يكون قادر على إنه يرد للظالم بالعقوبة وبعدين ما يفعلش ويحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني القوة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولذلك قال أحدهم لرجل من السلف وهو ضرار بن قعقاع، قال أحدهم له وهو يعني بيشد كده معه في الكلام يعني: لو قلت واحدة أسمعتك عشرة. بعض الناس يقول له هتفتح بقك ده انا هعمل فيك واسوي. لو قلت واحدة اسمعتك عشرة. فما كان جواب قعقاع او ضرار بن قعقاع؟ قال فقال له ولو قلت عشرة لم اسمعك واحد. حاجة ما شاء الله. بيقول له ده انت لو قلت لي عشرة انا مش هسمعك واحد. فخجل الرجل واستحيا. فشوفوا الحلم. طبعا ممكن بعض الجهال حتى لو حلمت عليه برضو يفضل يجهل، لكن انت اجرك على الله سبحانه وتعالى. اما النماذج في الحلم فاعظم النماذج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياته كلها حلم وصبر وكل مظاهر تقريبا يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نرى فيها هذا الخلق الجميل العظيم الفضيل، خلق الحلم. وأنت ترى ذلك يعني واضحا جليا في دعوته للمشركين وصبره وحلمه بهم، بل يظهر هذا أكثر بعدما صارت له دولة وصارت له صولة وقوة ويقدر أن يفعل ما يشاء بهم. يوم الحديبية كان ممكن يخش مكة، ومع ذلك حلمه صلى الله عليه وسلم جعله يتحمل كل الإساءة التي قالها المشركون. وقد تعرض صلى الله عليه وسلم لكل ألوان الأذى وكان يحلم صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم مظاهر حلمه صلى الله عليه وسلم يوم ما فتح مكة ودخلها فاتحا ومعاه 10,000 جندي، وأهل مكة ما يطلعوش كده على بعضهم 2,000 إنسان وكلهم كبار في السن ونساء وأطفال ونحو ذلك، وعندهم طبعا حالة من الضعف الشديدة جدا في كل شيء. ومع ذلك لما دخل مكة وفتحها وجابوهم بقى الجنود المسلمين، جابوا المشركين بقى أسرى بالذات اللي هم كانوا حاولوا يعملوا حاجة، وجعلوا مذلولين ومكسورين كده، وهم اللي طلعوا من بلده وأخذوا أموال المسلمين وعذبوهم وقتلوا من قتلوا منهم وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وقلبوا عليه الدنيا كلها وغيره وغيره، السيرة كلها تقرأوها. ومع ذلك لما جمعهم صبيحة الفتح وهم مقيدين بقى الأسرى بالذات، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ والخبر حسنوا بعض العلماء، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، عارفين أخلاقه برغم أنهم أعداؤه سبحان الله. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعشان كده لما الشاب اللي قال بالليل بقى هم داخلين الجيش المسلم وداخل يقول اليوم يوم الملحمة ده احنا هنقطعهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله بل اليوم يوم المرحمة، احنا الحمد لله ربنا ادانا القدرة عليهم خلاص هنعفو ولعلهم يتوبون إلى الله. وتابوا الحمد لله ودخلوا كلهم في الإسلام تقريبا. أما حلم السلف رضي الله عنهم فأيضا حدث عن ذلك، ويعني يعني خذ المجال معك في ذلك، لكن هناخد موقف واحد علشان طبعا ما نسرحش معنا الوقت. من مواقف يعني السلف رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم في الحلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر كان معروف أنه شديد وفيه غلظة رضي الله عنه، يعني ممكن الحلم عند عمر ما يكونش طبعا زي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا حد ممكن أدنى منه شوية، ممكن في أدنى من عمر درجة ومكانة وحلمه أعلى. لكن أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن بعضنا ممكن ينظر في نفسه دلوقتي يقول يا أنا الصفة دي صعبة قوي إن أنا تكون. لا، مش شرط الإنسان يكون محروم منها، وهنقول في الآخر عوامل طبعا تساعد على أن الإنسان يتصف بالحلم، لكن قد يكون الإنسان عنده درجة من الحلم، ممكن تبقى درجة عالية ممكن تبقى درجة متوسطة تبقى ضعيفة، فيحاول الإنسان أن يعلو بها. وعمر رضي الله عنه عنده شدة وكان يعني في غلظة في تعامله ربما أحيانا مع المخالفين، لكن عمر رضي الله عنه صارت كل الأخلاق الجميلة تعلو تعلو تعلو تعلو، مع طبعا ما وقر في قلبه من كل معاني الإيمان اللي خلته خد الدرجة العالية دي وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، لحد ما نجد عمر بقى في الخلافة بقى حاجة تانية خالص رضي الله عنه وأرضاه. فهذا المشهد مشهد لعمر رضي الله عنه يحلم فيه على المسيء عندما ذكر بالقرآن، عندما ذكر بالقرآن. فيقول ابن عباس رضي الله عنه: قدم عيينة بن حصن بن ابن حذيفة. عيينة بن حصن ده كان معروف ان هو كان يعني سيد قومه، بس كان ايمانه ضعيف، ايمانه كان فيه يعني شوائب، وكان عمر مأخوذ منه حتى من ايام النبي صلى الله عليه وسلم وايام ابو بكر، وكان دايما مأخوذ من الراجل دوت عيينة بن حصن، وده كان من اللي بيديله ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل تأليفا لقلبي عشان قبلته. عمر كان شايف ان لا ما فيش، ان شاء الله يشرب من البحر مش هديله حاجة، وفعلا عمر في زمانه ما كانش بيديله حاجة. الغرض المقصود لما جاء عيينة بن حصن ده فنزل على ابن اخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس ده صحابي جميل جليل، وعيينة صحابي ايضا. الحر بن قيس ده كان شاب كده جميل وعظيم، فنزل عيينة ده على ابن اخوه، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر. عمر كان يعني الحر بن قيس ده كان من الشباب اللي بيعيرهم في مجلسه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهؤلاء كانوا كهولا، كان آسف كهولا كانوا أو شبابا. عمر كان رضي الله عنه يقرب الناس الصالحين. الغرض، فقال عيينة بن حصن لأخيه لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ حتى شوفوا طريقته، بيقول له أنت واصل عنده يعني، استأذن لي أنا عايز أقابله. قال: فاستأذن له عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه، اللي هو عيينة بن حصن الفزاري ده، فلما دخل عليه قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. شوف حاجة غريبة جدا، بيقول له انت بقيت يعني كبير ولا تعطينا الجزل ولا تحكم بالعدل، حاجة غلظة وفظاظة رهيبة جدا. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، ابن أخوه بقى، يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. ابن عباس واحد من القاعدين في المجلس، فيقول مجرد ما الحر بن قيس ذكره بالآية وقف عمر خلاص، وامتنع عن أن يرد على الرجل هذا يعني الذي أساء إليه كل هذه الإساءة. هذا هو الحليم، إنه في لما يجي يغضب يمسك نفسه وما يردش الإساءة بإساءة. أي نعم. وهذا زين العابدين ابن علي ابن الحسين، انظر إلى حلمه بهذه الجارية التي جارية ملك يمين عنده. فكان لعلي ابن الحسين جارية، وجاء يوما يتوضأ فجاءت لتسكب عليه الماء، وكأنه هو كان جالس في الأرض وهي واقفة بتصب عليه الماء، فجعل يعني يتوضأ وهي تصب عليه الماء، فسقط الإبريق من يد الجارية على وجهه، يعني وكأن الإبريق البنت ساهت ولا حاجة، وهي وقع من إيدها بتقله. طبعا الأبريق زمان كانت حديد، فرح خبطه في وجهه طبعا جرح. فرفع علي بن الحسين رأسه إليها، فقالت الجارية: إن الله عز وجل يقول: الكاظمين الغيظ. شوفوا سبحان الله، كانوا حتى الجواري زمان كانوا عندهم دين وفهم وفقه. قالت: إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. فقال لها: كظمت غيظي. فقالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: فاذهبي فأنت حرة. حاجة أمثلة في الحقيقة في الحلم، حاجة يعني نموذجية إن صح التعبير كده. نعم أنا أعرف أن بعضنا يقول يا صعب أوي المراتب دي، لكن بنقول أن الإنسان يجاهد نفسه ويسعى في أن يعني يتحلم ويكون حليما. وهيأتي إن شاء الله. الشافعي رحمه الله تعالى نظم بيتين عظيمين يرغب في الحلم. قال: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. العود البخور الطيب ولا حاجة لما تديله نار تولع فيه يديك هو ريحة جميلة. فالشافعي بيشبه الإنسان الحليم بكده، إن هو كل ما يقصو علي زي ما النار بتخش على البتاع يقوم أنا أطلع الأفضل. فخلق الحلم خلق جميل، ويعني يجعل في الإنسان في الحقيقة يعني هدوءا نفسيا، ويجعله في حسن علاقة مع الناس وغير ذلك من فضلا عن ما له من أثر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بنختم بأسباب تعين على التحلي بالحلم، يعني كيف أن الإنسان يأخذ بالأسباب ما استطاع أنها تعينه على الحلم. أول ذلك، إحنا معنا خمسة، أول ذلك تذكر واحتساب أجر الصبر على الأذى عند الله. لما حد يؤذينا أول شيء نتذكر ونحتسب الأجر الذي جعله الله للحلم، لأنه هو ده اللي هيخلينا نصبر على الأذى. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. زي ما الجارية قالت لزين العابدين. يبقى من جزاء إن إحنا نتحلى بالحلم اللي هو جزاؤه الجنة بإذن الله التي عرضها السماوات والأرض. فالإنسان ساعة ما يحس إن في حد هيغاضبه وهيثيره ونحو ذلك يحاول يمسك نفسه بتذكر الجزاء، إن الجزاء الجنة، الجزاء جنة عرضها السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. يوم الواحد فينا يتذكر الجزاء ده، لا أنا مش هرد، أنا مش هتفاعل عشان أخذ الجزاء ده من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي تعين على التحلي بالحلم طلب التحلي بمكارم الأخلاق، طلب التحلي بمكارم الأخلاق. إن الإنسان يعني مما يعين على التصرف بخلق الحلم إن يحاول إن هو يدعو نفسه إلى أنا عايز أبقى إنسان عندي أخلاق ومكارم أخلاق، ومن مكارم الأخلاق الحلم. هذه المعالي في الأخلاق ويحاول إن هو يتصف بها، يبقى لما الإنسان يطلب ذلك ويسعى إليه هيعينه على الحلم. والسلام في أهل الحلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والحلم من أجل الأخلاق. وقال أو وجاء في خبر يعني أن المسيح عيسى بن مريم مر على يهود، بعض اليهود يعني، فقالوا له شرا على عادتهم، فقال لهم خيرا، فقال لهم كلام كويس. قيل له: إنهم يقولون شرا وتقول خيرا؟ فقال: كل ينفق مما عنده، كل ينفق مما عنده. زي المثل الشعبي الصعيدي اللي بيقولوه بعض الناس عندنا، اللي كل واحد كل المعون بينضح باللي فيه. فعلا انا بطلع لهم اخلاقي، يعني المسيح بيقول لهم كده انا اخلاقي كده، هم يقولوا شر لا انا هرد بخير. ولذلك باختصار كده اللي هي السبب الثاني ده، ان طلب التحلي بمكارم الاخلاق ان انت هتتعامل بما هو عندك من اصلك فيه، فأنا لن أنضح بالسوء والجهالة والشر ونحو. وتجد بعض الناس والعياذ بالله كل ما يغضب كل ما تعلى النبرة في الإساءة، حتى يصل عند بعض الفجار والعياذ بالله أنه هو يتصور أنه لا ده كل ما يعلي النبرة كل ما يقوم هو كده يقول للناس خلي بالكوا ده أنا والعياذ بالله ويسبوا الدين. طبعا هؤلاء من أبعد من يكون عن الحلم، لكن هل معنى ذلك أن هذا ما يكونش في يوم من الأيام حليم بإذن الله؟ لا، الحلم بالتحلم، صفة الحلم أيضا صفة كسبية وهي فطرية برضو زي ما بنقول في أغلب الصفات. ممكن في إنسان تجده سبحان الله فطري هو طالع كده. ممكن يكون في عامل وراثية ممكن الأب أو الأم أو نحو ذلك في حلم بيقوم الأولاد بيطلعوا كده، أو هو نفسه سبحان الله طبيعته كده. من بين ممكن تجد أخواته أو نحو ذلك تجد واحد كده تجده حليم سبحان الله العظيم. طيب هل معنى ذلك أن الحلم ما يكتسبش؟ لا يكتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. أنا بدرب نفسي على الحلم، ولذلك هو ده السبب الثالث وهو المجاهدة والتدرب على الحلم ولو بتكلفه ولو بتكلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتقي الشر يوقى. السبب الثالث إفساد كيد الشيطان. السبب الثالث في إعانة على التخلق بالحلم الإعانة إفساد كيد الشيطان. إفساد كيد الشيطان، نحن نفسد على الشيطان طب مكايده بين المسلمين. يعني الشيطان يخلي حد يغضب عليه أو يثور عليه أو أنه هو يسيء إليه، فأنا أحاول أستحضر أن الشيطان هو اللي دفع هذا إلى هذا الفعل، هو اللي زقه عليه زي ما يقولوا كده، فأنا أحاول أمنع ما استطعت لذلك، وده عايز حلم. قال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الشيطان هو اللي عايز يفسد العلاقات، يوم أنا استحضر المعنى ذلك. يضرب لنا مثلا جميلا في ذلك، فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لرجل سبه، شتم أبو الدرداء الصحابي الجليل، فقال له أبو الدرداء يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا. يعني خلي الباب موارب شوية، مش لما يحصل عداوة يعني تقلب خالص زي بعض الناس، مجرد ما يختلف مع حد خلاص يخليه شيطان ويسيء إليه ويشتم بقى ونحو ذلك. يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضع، سيب فرصة ان احنا نلتئم مرة اخرى، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من ان نطيع الله فيه، رضي الله عنهم وارضاهم. اخر ذلك يعني من الاسباب التي تعين على التحلي بالحلم رجاء تحول المعتدي الى صديق. رجاء تحول المعتدي الى صديق، ان يمكن المعتدي الظالم يتحول الى صاحب سبحان الله، ودي درجة عالية جدا في النتائج في النتائج. قال الله تعالى ادفع بالتي هي احسن، يعني ظلم اللي بيظلم او اساءة اللي بيسيء ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويعني يحضرني في هذا المعنى مثال، وأنا يعني بذكر لكم أمثلة من السلف، مش معنى كده أن الحمد لله مش موجودة، لا في الأمة ما شاء الله موجود الحمد لله. فأنا أذكر مثال لشاب من الشباب يعني كان في بداية يعني زواجه، فكان يعني هذا الشاب يسكن أمامه بعض الناس السيئين جدا، وكانوا ألفاظ وكلام وحش وحاجات كده يعني يتكلموا بطريقة وحشة وحاجات كده، فكان هو يعني يلقي إليهم الخير هو وزوجته طبعا لسه جديدة ونحو ذلك، فكانوا الناس دول عايزين يتخلطوا بقى ونحو ذلك على طريقة الأحياء الشعبية والحاجات دي. ولما وجدوا ما لقوش بد من ان هم الولد الشاب ده وزوجته المتدينين يتجاوبوا معاهم في طريقتهم، فبدأوا يظهروا لهم عداوة وبدأوا يعملوا حاجات تضايقهم، فما كان من هذا الشاب وزوجته إلا أن كانوا يحسنوا إليهم، وحتى يعملوا مهما يعملوا يقوموا يحسنوا إليهم، كل ما يسيئوا إليهم يحسنوا إليهم. شاء الله سبحانه وتعالى إن الناس يتحولوا سبحان الله، بدأت أطباعهم تتغير خالص وبدأوا يبقوا معاملتهم جميلة جدا، يدفعوا لهم وصل النور ومش عارف يعمل لهم إيه وينظفوا قدام الباب ويعملوا ويسووا، والعلاقة بقت رائعة جدا سبحان الله. ادفع بالتي هي أحسن. السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولقي رجل زين العابدين ابن علي في الطريق فسبه، فثار إليه من معه، أصحاب علي بن الحسين ثاروا للرجل اللي شتم يعني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم مهلا، ثم أقبل على الرجل فقال يا هذا ما ستر عنك من أمرنا أكثر، أنت شتمتني بكت وكت، ده في أمور أشد من كت وربنا سترنا، يا هذا ألاك حاجة نعينك عليها؟ هو فهم أن ده شخص يعني بصح التعبير كده بيجر شكل عشان عايز يوصل لحاجة معينة، فقال يا هذا ألاك حاجة نعينك عليها؟ فاستحي الرجل، ايه ده الرجل ده اشتمه ويقول لي انت اي خدمة، مش عايز اي حاجة اعملها لك. فألقى اليه خميصة كانت عليه، عليه خميصة يعني زي حاجة قطيفة كده ولا حاجة، حطيتها مثلا على كتفه عباية او نحن ذلك، وحمدها للراجل وامر له بألف درهم. فكان الرجل بعد ذلك يقول اشهد ان هذا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخلاق حاجة عجيبة جدا في الحلم. إذن فهذا الخلق الجميل يكسب القلوب ويرد كذلك الشر ويجعل للإنسان عند الله سبحانه وتعالى المكان العظيم في الدنيا وفي الآخرة. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا الحلم والصفات الجميلة والأخلاق الكريمة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لمشايخنا وإخواننا وأبنائنا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.